فبظل. نعم قوله تعالى. أحسن الله إليكم. بأسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، قال الزجاج: هذا يدل على هذا بدل من فبما نقضهم، والطيبات ما نصه في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقدم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم. وبصدهم عن سبيل الله أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كله تفسير للظلم الذي تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده. وقد مضى في آل عمران أن اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال، هذا أحدها. الثانية قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بيّن الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل، فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا نص. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا، وذلك من سفره لا من إيه؟ وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل كان ذلك قبل النبوة، قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر عنه عيسى ولا منع إذ نب في حتة متكلة من أسر إذ إيه نبئ نعم نبئ عمينه إذ نبئ نبئ أحسن الله إليكم. ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب. وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب وقد يكون ندبا، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح. قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، استثنى مؤمني أهل الكتاب، وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا إن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلها، ولم تكن حرمت بظلمنا. فنزل لكن الراسخون في العلم، والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ الثبوت، وقد تقدم في آل عمران، والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. والمؤمنون أي من المهاجرين والأنصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمقيمين الصلاة، قرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة والمقيمون على العطف، وكذا هو في حرف عبد الله، وأما حرف أبي فهو فيه والمقيمين كما في المصاحف، واختلف في نصبه على ستة أقوال، أصحها قول سيبويه بأنه نصب على المدح أي وأعني المقيمين. قال سيبويه: وهذا باب ما ينتصب على التعظيم، ومن ذلك والمقيمين الصلاة. وأنشد: وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاوها ولا عاوها في نقطة، ويروى أمر مرشدهم ولما يضعنوا أحدا والقائلون لمن دار نخليها. وأنشد: لا يبعد عن قوم الذين هم سم العودات وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. قال النحاس: هذا أصح ما قيل في المقيمين. وقال الكسائي: والمقيمين معطوف على ما قال النحاس قال الأخفش، وهذا بعيد، لأن المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين. وحكى محمد بن جرير أنه قيل له: إن المقيمين ها هنا الملائكة عليهم السلام لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار، واختار هذا القول. وحكى أن النصب على المدح بعيد، لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، وخبر الراسخين في أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فلا ينتصب المقيمين على المدح. قال النحاس: ومذهب سيبويه في قوله والمؤتون بالرفع رفع بالابتداء. وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ، أي هم المؤتون الزكاة. وقيل: والمقيمين عطف على الكاف التي في قبلك، أي من قبلك ومن قبل المقيمين. وقيل: المقيمين عطف على الكاف التي في إليك. وقيل: هو عطف على الهاء والميم، أي منهم ومن المقيمين. وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز، لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض. والجواب السادس: ما روي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله إن هذان لساحران، وقوله والصابئون في المائدة، فقالت للسائل: يا ابن أخي الكتاب أخطأوا. وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملى عليه فيكتب فكتب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. ثم قال له: ما أكتب؟ فقيل له: أكتب والمقيمين الصلاة. فمن ثم وقع هذا. قال القشيري: وهذا المسلك باطل، لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبويه، وهو قول الخليل، وقول الكسائي هو اختيار القفال والطبري، والله أعلم. قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، هذا متصل بقوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فعلم تعالى أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء. وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحاق: نزلت في قوم من اليهود، منهم سكين وعدي بن زيد، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى، فكذبهم الله. والوحي إعلام في خفاء، يقال أوحى إليه وحى إليه بكلام يحي وحيا، وأوحى يوحي إيحاء إلى نوح قدمه، لأنه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غير هذا. ذكر الزبير بن بكار قال: حدثني أبو الحسن علي بن المغيرة عن هشام بن محمد بن السائب عن أبيه أنه قال: أول نبي بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس، واسمه أخنوخ، ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن لمك ابن متشا ابن متوش لخ ابن أخنوخ. طيب، وقد كان سام بن نوح النبي، ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيا واتخذه خليلا، وهو إبراهيم بن تارخ، واسمه تارخ آزر. ثم بعث إسماعيل بن إبراهيم فمات بمكة، ثم إسحاق بن إبراهيم فمات بالشام، ثم لوط وإبراهيم عمه، ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق، ثم يوسف بن يعقوب، ثم شعيب بن يوبب نزني جعفر، ثم هود بن عبد الله، ثم صالح بن أسف ولا أصف، ثم موسى وهارون بن عمران، ثم أيوب، ثم الخضر وهو خضرون، ثم داود بن إيشا، ثم سليمان بن داود، ثم يونس بن متى، ثم إلياس، ثم طيب، وكل ذا منصوب. ثم بعث إسماعيل، ثم ذا الكفل واسمه عودنا من سبط يهوذا بن يعقوب. قال: وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى 1700 سنة، وليس من سبط. ثم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح، ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وإنما سموا عربا لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم. قوله تعالى: والنبيين من بعده، هذا يتناول جميع الأنبياء. ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم، فخص أقواما بالذكر تشريفا لهم، كقوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثم قال: وعيسى وأيوب، قدم عيسى على قوم كانوا قبله لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وأيضا فيه تخصيص عيسى ردا على اليهود، وفي هذه الآية تنبيه على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه، حيث قدمه في الذكر على أنبيائه. ومثله قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية. ونوح مشتق من النوح، وقد تقدم ذكره موعبا، عندي موعبا، موعبا في آل عمران. وانصرف وهو اسم أعجمي لأنه على ثلاثة أحرف، فخف. فأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فأعجمية وهي معرفة ولذلك لم تنصرف. وكذا يعقوب وعيسى وموسى، إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكون الألف فيهما للتأنيث فلا ينصرفان في معرفة ولا نكرة. فأما يونس ويوسف فروي عن الحسن أنه قرأ ويونس بكسر النون، وكذا يوسف يجعلهما من آنس وآس آنس وآسف. ويجب على هذا أن يصرف ويهمز ويكون جمعهما يآنس ويآسف، ومن لم يهمز قال يوانس ويواسف. وحكى أبو زيد يونس ويوسف بفتح النون والسين، يونس ويوسف. قال المهدوي: وكأن يونس في الأصل فعل مبني للفاعل يؤنس، ويونس فعل مبني للمفعول فسمي بهما. قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، الزبور كتاب داود، وكان 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. والزبر الكتابة، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب، كالرسول والركوب والحلوب. وقرأ حمزة زبورا بضم الزاي جمع زبر كفلس وفلوس، وزبر بمعنى المزبور، كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. والأصل في الكلمة التوثيق. يقال: بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة. والكتاب يسمى زبورا لقوة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش بحسن صوته، وكان متواضعا يأكل من عمل يده. روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إن كان داود صلى الله عليه وسلم لا يخطب الناس وفي يده القفة من الخوص، فإذا فرغ ناولها بعض من إلى جنبه يبيعها، وكان يصنع الدروع، وسيأتي. وفي الحديث: الزرقة في العين يمن، وكان داود أزرق. قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني بمكة. ورسلا منصوب بإضمار فعل أي وأرسلنا رسلا، لأن معنى وأوحينا إلى نوح وأرسلنا نوحا. وقيل هو منصوب بفعل دل عليه قصصناهم أي وقصصنا رسلا. ومثله ما أنشد سيبويه: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أسلك رأس البعير إن نفرا. أملكه ولا أسلك، أملك متأكلة. أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر أي وأخشى الذئب. وفي حرف أبي: ورسل بالرفع على تقدير، ومنهم رسل. ثم قيل: إن الله تعالى لما قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسماء بعض، ولمن ذكر فضل على من لم ي... ومن ذكر أو ومن ذكر فضل على من لم يذكر، قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى، فنزلت: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر معناه التأكيد، يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى، بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم تكلما. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا، وأنه لا يجوز في قول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني أن يقول قال قولا، فكذا لما قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: يا رب بما اتخذتني كريما، طلب العمل الذي أسعده الله به ليكثر منه. فقال الله تعالى له: أتذكر إذ ند من غنمك جدي فاتبعته أكثر النهار وأتعبك، ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسك، ولم تغضب عليه، من أجل ذلك اتخذتك كليما. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين هو نصب على البدل من ورسلا قد قصصناهم، ويجوز أن يكون على إضمار فعل، ويجوز نصبه على الحال، أي كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده رسلا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولا، وما أنزلت إلينا كتابا، وفي التنزيل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وفي هذا كله دليل واضح أنه لا يجب شيء من ناحية العقل. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياء 2000 ألف ومئتي ألف. وقال مقاتل: كان الأنبياء 1000 ألف و400 ألف و24 ألفا. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت على أثر 8000 من الأنبياء، منهم 4000 من بني إسرائيل. ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير له، ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن أبي ذر الغفاري أنه قال: قلت يا رسول الله: كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: كانت الأنبياء 100 ألف نبي و24 ألف نبي، وكان المرسلون 313. قلت: هذا أصح ما روي في ذلك. أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي في المسند الصحيح له. قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى: لكن الله يشهد، رفع بالابتداء، وإن شئت شددت النون ونصبت لكن الله. وفي الكلام حذف دل عليه الكلام، كأن الكفار قالوا: ما نشهد لك يا محمد فيما تقول، فمن يشهد لك؟ فنزل: لكن الله يشهد. ومعنى أنزله بعلمه، أي وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك. ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم والملائكة يشهدون، ذكر شهادة الملائكة ليقابل بها نفي شهادتهم. وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شاهدا، والباء زائدة. توحيد. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قوله تعالى: إن الذين كفروا يعني اليهود، أي ظلموا، وصدوا عن سبيل الله أي عن اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم: ما نجد صفته في كتابنا، وإنما النبوة في ولد هارون وداود، وإن في التوراة أن شرع موسى لا ينسخ. قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام. قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا يعني اليهود، أي ظلموا محمدا بكتمان نعته وأنفسهم إذ كفروا والناس إذ كتموهم، لم يكن الله ليغفر لهم هذا، فمن يموت على كفره وفي من يموت على كفره ولم يتب. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب للكل. قد جاءكم الرسول، يريد محمدا عليه الصلاة والسلام، بالحق بالقرآن، وقيل بالدين الحق، وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الباء للتعدية، أي جاءكم ومعه الحق، فهو في موضع الحال. قوله تعالى: فآمنوا خيرا لكم، في الكلام إضمار، أي وأتوا خيرا لكم. هذا مذهب سيبويه. وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف، فآمنوا وقت وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف أي إيمانا خيرا لكم، وعلى قول أبي عبيدة يكون خيرا لكم. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نهي عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد، ومنه غلا السعر يغلو غلاء، وغلا الرجل في الأمر غلوا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لذاتها. ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا. فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر، ولذلك قال مطرف بن عبد الله الحسنة بين سيئتين، وقال الشاعر وأوفي ولا تستوفي حقك كله، وصافح فلم تستوفي قط فلم يستوفي قط كريمه، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقال آخر عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله. قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تقولوا إن له شريكا أو أبناء أو ابنا، جمع ولا مفرد؟ أو ابنا ثم بيّن تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. وفيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى إنما المسيح، المسيح رفع بالابتداء وعيسى بدل منه، وكذا ابن مريم، ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى إنما المسيح ابن مريم، ودل بقوله عيسى ابن مريم على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إلها، وحق الإله أن يكون قديما لا محدثا، ويكون رسول الله خبرا بعد خبر. الثانية لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران، فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ، فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك، فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها. فلما قالت النصارى في مريم ما قالت وفي ابنها صرح الله باسمها، ولم يكن عنها ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها، وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها. الثالثة اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر اسمه منسوبا للأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه، وتنزيه الأم الطاهرة عن وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله، والله أعلم. قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم أي هو مكون بكلمة كن، فكان بشرا من غير أب، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وقيل كلمته بشارة الله تعالى مريم عليها السلام ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السلام، وذلك قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وقيل الكلمة ها هنا بمعنى الآية، قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها وما نفدت كلمات الله. وكان لعيسى أربعة أسماء، المسيح وعيسى وكلمة وروح. وقيل غير هذا مما ليس في القرآن، ومعنى ألقاها إلى مريم أمر بها مريم. قوله تعالى وروح منه هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال، فقالوا عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا. وعنه أجوبة ثمانية. الأول قال وي ابن كعب خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام، فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى عليه السلام، فلهذا قال وروح منه. وقيل هذه الإضافة للتفضيل، وإن كان جميع الأرواح من خلقه، وهذا كقوله وطهر بيتي للطائفين. وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا وتضاف إلى الله تعالى فيقال هذا روح من الله أي من خلقه، كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام، ويسمى النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح. قال الشاعر: هو ذو الرمة. فقلت له: ارفعها إليك وأحيها بروحك وقتته لها قيتة قدرا. قد ورد أن جبريل نفخ في درع مريم فحملت منه بإذن الله، وعلى هذا يكون وروح منه معطوفا على المضمر الذي هو اسم الله في ألقاها. التقدير: ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: روح منه أي من خلقه، كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه. وقيل: روح منه أي رحمة منه، فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه. ومنه قوله تعالى: وأيدهم بروح منه، أي برحمة. وقرئ: فروح وريحان. وقيل: وروح منه وبرهان منه، فكان عيسى برهانا وحجة على قومه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى، فلا تجعلوه إلها. ما تقول: آلهتنا ثلاثة، عن الزجاج. قال ابن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه. فقال الفراء وابو عبيد: اي لا تقولهم ثلاثة، كما كقوله تعالى سيقولون ثلاثة. قال ابو علي: التقدير ولا تقول هو ثالث ثلاثة، فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث، ويقولون ان الله جوهر واحد وله ثلاثة اقانيم، يجعلون كل أقنوم إلها، ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح. في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين، ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته. وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر، فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلهية. فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك. فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به، وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضا، لأنهم معارضون بموسى عليه السلام وما كان يجري على يديه من الأمور العظام، مثل قلب العصا ثعبانا وفلق البحر واليد البيضاء والمن والسلوى وغير ذلك، وكذلك ما جرى على يد الأنبياء. فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدعونه هم أيضا من ظهوره على يد عيسى عليه السلام، فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى. فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن، وهم ينكرون القرآن ويكذبون من أتى به، فلا يمكنه إثبات ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل إن النصارى كانوا على دين الإسلام 81 سنة بعدما رفع عيسى، يصلون إلى القبلة ويصومون شهر رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب. وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جماعة من أصحاب عيسى، فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا، وإلى النار مصيرنا، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار، وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار. وكان له فرس يقال له العقاب، فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب، وقال للنصارى: أنا بولس عدوكم، قد نوديت في السماء من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصر. فأدخلوه في الكنيسة بيتا، فأقام فيه سنة لا يخرج ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل، فخرج وقال: نوديت من السماء أن الله قد قبل أن الله قد قبل توبتك، فصدقوه وأحبوه. ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا، وأعلمه أن عيسى ابن مريم إله، ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت، وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنس ولا بجسم فتجسم، ولكنه ابن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك، ثم دعا رجلا يقال له الملك بركانية ولا الملك، فقال له: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى. فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا، وقال له: أنت خالصتي، ولقد رأيت المسيح في النوم ورضي عني. وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي وأتقرب بها، فادعوا الناس إلى نحلتك. ثم دعا المذبح فذبح نفسه. فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلته، فتابع كل واحد منهم طائفة فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا، فجميع النصارى من الفرق الثلاث، فهذا كان سبب شركهم فيما يقال، والله أعلم. وقد رويت هذه القصة في معنى وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: سأعطينا يوحون إلى أوليائه. أعوذ بالله. قوله تعالى: إن تهوا خيرا لكم، خيرا منصوب عند سبويه بإضمار فعل كأنه قال أتوا خيرا لكم، لأنه إذا نهوهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم. قال سبويه: ومما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره انتهوا خيرا لكم، لأنك إذا قلت تأتيه فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر. وأنشد: فواعديه صرحتي مالك أو الربا بينهما أسهلا، ومذهب أبي عبيدة انته يكن خيرا لكم. وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ، لأنه يضمر الشرط وجوابه، وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف. قال علي بن سليمان: هذا خطأ فاحش، لأنه يكون المعنى انته الانتهاء الذي هو خير لكم. قوله تعالى: إنما الله إله واحد، هذا ابتداء وخبر، وواحد نعت له، ويجوز أن يكون إله بدلا من اسم الله عز وجل، وواحد خبره. التقدير: إنما المعبود واحد. سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزيها عن أن يكون له ولد، فلما سقط عن كان أن في محل النصب بنزع الخافض، أي كيف يكون له ولد وولد الرجل مشبه له ولا شبيه لله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض فلا شريك له. عيسى ومريم من جملة ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق؟ وإن جاز ولد فليجز ولد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له، وكفى بالله وكيلا أي لأوليائه. وقد تقدم قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أي لن يأنف ولن يحتشم، يكون عبدا لله أي من أن يكون، فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن إن يكون بكسر الهمزة على أنها نفي، هو بمعنى ما. والمعنى ما يكون له ولد، وينبغي رفع يكون ولم يذكره الرواة. ولا الملائكة المقربون أي من رحمة الله ورضاه، فدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وكذا: ولا أقول إني ملك، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في البقرة. ومن يستنكف أي يأنف عن عبادته ويستكبر فلا يفعلها فسيحشرهم إليه أي إلى المحشر جميعا، فيجازي كلا بما يستحق، كما بينه في الآية بعد هذا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إلى قوله نصيرا. وأصل يستنكف نكفا، فالياء والسين والتاء زوائد، يقال استنكفت منه عن الشيء، واستنكفت منه وأنكفته نزهته عما يستنكف منه. ومنه الحديث: سئل عن سبحان الله فقال: إنكاف الله من كل سوء. يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج: استنكف أي أنف، مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك. ومنه الحديث: ما ينكف العرق عن جبينه أي ما ينقطع. ومنه الحديث: جاء بجيش لا ينكف آخره أي لا ينقطع آخره. وقيل هو من النكف وهو العيب. يقال ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف، أي عيب، أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، عن الثوري، وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان هنا الحجة، والمعنى متقارب، فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم، والنور المنزل هو القرآن، عن الحسن. وسماه نورا لأن به تتبين لأن به تتبين الأحكام ويهتدي به من الضلالة ويهتدى لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة فهو نور مبين، أي واضح بين. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بالقرآن عن معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه، وقيل اعتصموا به أي بالله، والعصمة الامتناع وقد تقدم. ويهديهم أي هو أي وهو يهديهم، فأضمر هو ليدل على أن الكلام مقطوع مما قبله إليه، أي إلى ثوابه، وقيل إلى الحق ليعرفوا صراطا مستقيما أي دينا قيما. وصراطا منصوب بإضمار فعل دل عليه ويهديهم التقدير ويعرفهم صراطا مستقيما، وقيل هو مفعول ثان على تقدير ويهديهم إلى ثوابه صراطا مستقيما، وقيل هو حال، والهاء في إليه قيل هي للقرآن، وقيل هو حال، والهاء في إليه قيل هي للقرآن، وقيل للفضل، وقيل للفضل والرحمة لأنهما بمعنى الثواب، وقيل هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه. أبو علي قال: الهاء راجعة إلى ما تقدم من اسم الله عز وجل، والمعنى ويهديهم إلى صراطه. فإذا جعلنا صراطا مستقيما نصبا على الحال كانت الحال من هذا المحذوف. وفي قوله: وفضل، دليل على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه إذا لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا، الله أعلم. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فيه ست مسائل: الأولى، قال البراء بن عازب: هذه آخر آية نزلت من القرآن، كذا في كتاب مسلم. وقيل نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع، ونزلت بسبب جابر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، رواه مسلم. وقال: آخر آية نزلت: واتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد تقدم. ومضى في أول السورة الكلام في الكلالة مستوفا، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأبي، وكان لجابر تسع أخوات، تسع ولا سبع. الثانية، قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ليس له ولد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما. قال الجرجاني: لفظ الولد ينطلق على الولد وعلى الوالد والمولود، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد، كالذرية فإنها من ذرى أو ذرأ، ثم تطلق على المولود وعلى الوالد. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الثالثة، والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات، وإن لم يكن معهن أخ غير ابن عباس، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات، وإليه ذهب داود وطائفة، وحجته ظاهر قوله تعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد، فواجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة، حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. الرابعة، هذه الآية تسمى بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف. قال عمر: إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء؟ وعنه رضي الله عنه أنه قال ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة، خرجه ابن ماجه في سننه. الخامسة طعن بعض الرافضة بقول عمر والله لا أدع الحديث. السادسة قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، قال الكسائي المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا. قال أبو عبيد فعدته الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة، فاستحسنه. قال النحاس والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة، هذا القول وهذا القول عند البصريين خطأ صراح، لأنهم لا يجوزون إضمار لا، والمعنى عندهم يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. ثم حذف ثم حذف كما قال واسأل القرية، وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي كراهية أن يوافق من الله إجابة. والله بكل شيء عليم، تقدم في غير موضع والله أعلم. تم سورة النساء والحمد لله الذي وفق. يا سيدنا جبريل المكلف لحد يقرأ. ماشي اقرأ يا عثمان. السلام عليكم ورحمة الله. وبي إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر تفسير سورة المائدة بحول الله تعالى وقوته. وهي مدنية بإجماع، وروي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال يا علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة؟ قال ابن العربي هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده، أما إنا نقول سورة المائدة ونعمة الفائدة ولا نأثره عن أحد، ولكنه كلام حسن. وقال ابن عطية وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح، وهو قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم. وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. وقال أبو ميسرة المائدة من آخر ما نزل، ليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة ليست في غيرها، وهي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين أطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة والسارق والسارقة ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله عزيز ذو انتقام. وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قلت وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة. ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة، هو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفة. قال جبير بن نفير دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت نعم. قالت فإنها من آخر ما أنزل الله، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقال الشعبي لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي الآية. وقال بعضهم نسخ منها أو آخران من غيركم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال علقمة كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فهو مكي، وهذا خرج على الأكثر وقد تقدم. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة من الكلام، فإنها تضمنت خمسة أحكام. الأول الأمر بالوفاء بالعقود، الثاني تحليل بهيمة الأنعام، الثالث استثناء ما يلي بعد ذلك، الرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد، الخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة

قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع إلى قوله وتحمل أثقالكم. وقال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة يعني كبارا وصغارا ثم بينها فقال ثمانية أزواج إلى قوله أم كنتم شهداء. وقال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها يعني الغنم وأوبارها يعني الإبل وأشعارها يعني المعز. هذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس الإبل والبقر والغنم وهو قول ابن عباس والحسن. قال الهروي وإذا قيل النعم فهو الإبل خاصة. وقال الطبري وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدي والربيع وقتادة والضحاك كأنه قال أحلت لكم الأنعام فأضيف الجنس إلى أخص منه. قال ابن عطية وهذا قول حسن وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج ومن ضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها. وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع. قلت فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك لأن الله تعالى قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ثم عطف عليها قوله والخيل والبغال والحمير فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها والله أعلم. وقيل بهيمة الأنعام ما لم يكن صيدا لأن الصيد يسمى وحشا لا بهيمة وهذا راجع إلى القول الأول. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال بهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأمهات فهي تؤكل دون ذكاء. وقال ابن عباس وفيه بعد أن الله تعالى قال إلا ما يتلى عليكم وليس في الأجنة ما يستثنى. قال مالك وذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيذكى وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه فقيل هو ذكي وقيل ليس بذكي وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله عليه الصلاة والسلام وكل ذي ناب من السباع حرام. فإن قيل الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة قلنا كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله والدليل عليه أمران أحدهما حديث العسيف لأقضين بينكما بكتاب الله والرجم ليس منصوصا في كتاب الله. الثاني حديث ابن مسعود وما لي لا أنعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله الحديث وسيأتي في سورة الحشر. ويحتمل إلا ما يتلى عليكم الآن أو ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة. الخامسة قوله تعالى غير محل الصيد أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. واختلف النحاة في إلا ما يتلى هل هو استثناء أو لا. فقال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام وغير محل الصيد استثناء آخر أيضا منه. فالاستثناءان جميعا من قوله بهيمة الأنعام وهي المستثنى منها التقدير إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون بخلاف قوله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط على ما يأتي. وقيل هو مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قوله عز وجل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام لأنه مستثنى من المحظور إذ كان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة وهذا وجه ساقط. فإذا معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير محل الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأجاز الفراء أن يكون إلا ما يتلى عليكم في موضع رفع على البدر على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو جاء القوم إلا زيد والنصب عنده بأن غير محل الصيد نصب على الحال مما في أوفوا. قال الأخفش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل الصيد. وقال غيره حال من الكاف والميم في لكم والتقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد. ثم قيل يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس أي لا تحل الصيد في حال الإحرام ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيدا في وقت الإحرام كما تقول أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى غير محلين الصيد فحذفت النون تخفيفا. السادسة قوله تعالى وأنتم حرم يعني الإحرام بالحج والعمرة يقال رجل حرام وقوم حرم

رواه البخاري، وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي، واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت ببدن التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه معها فقال الكوفيون: لا يصير محرما، لأن تقليد الشاة ليس بمسنون ولا من الشعائر، لأنه يخاف عليها الذئب، فلا تصل إلى الحرم، بخلاف البدن فإنها تترك حتى ترد الماء أو ترعى الشجرة وتصل إلى الحرم. وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت فتلت قلائدها في عهن كان عندي. العهن الصوف المصبوغ، ومنه قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. السابعة: ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر، أنه قد وجب، وإن مات موجبه لم يورث عنه، ونفذ لوجهه، بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح، خاصة عند مالك إلا يوجبها بالقول، فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية، تعينت وعليه إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها، ولم يجز له بيعها. فإن كان اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا، في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت، إنما الإبدال في الواجب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ضلت فقد أجزأت. ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله، بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزعي: تذبح إلا يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية، فتباع في دينه، ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها، بخلاف الهدي. هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل، والأول أصوب والله أعلم. الثامنة: قوله تعالى: ولا من البيت الحرام، يعني يعين القاصدين له، من قولهم: أممت كذا، أي قصدته. وقرأ الأعمش: ولا من البيت الحرام، بالإضافة كقوله: غير محل الصيد. والمعنى: لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة. وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو أم البيت، فهو كله منسوق بآية السيف في قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يمكن المشرك من الحج ولا يؤمن في الأشهر الحرم، وإن أهدى وقلد وحج. روي عن ابن عباس وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ، وهي في المسلمين، وقد نهى الله عز وجل عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين، والنهي عام في الشهر الحرام وغيره، ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيما وتفضيلا. وهذا يتمشى على قول عطاء: فإن المعنى لا تحل معالم الله، وهي أمره ونهيه، وما أعلمه الناس فلا تحلوه. ولذلك قال أبو ميسرة: هي محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا القلائد، وكان رجل يتقلد بشيء من لحاء الحرم فلا يقرب، فنسخ ذلك. قال ابن جريج: هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. وقال ابن زيد: نزلت الآية عام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاءوا ناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون: يا رسول الله، إنما هؤلاء مشركون، فلن نلعهم إلا أن نغير عليهم. فنزل القرآن: ولا من البيت الحرام. وقيل كان هذا لأمر شريح بن ضبيعة البكري، ويلقب بالحطم، أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمرته، فنزلت هذه الآية، ثم نسق هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحطم هذا ردة اليمامة فقتل مرتدا. وقد روي من خبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وخلف خيله خارج المدينة، فقال: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فقال حسن: إلا أنني أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج من عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم. فمر بصرح المدينة فاستاقه، فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول: قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم، بات نياما وابن هند لم ينم، بات يقاسيها غلام كالزلم، خدلج الساقين خفاق القدم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة فقال: هذا الحطم وأصحابه. وكان قد قلد ما نهب من صرح المدينة وأهداه إلى مكة، فتوجهوا في طلبه، فنزلت الآية: أي لا تحلوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين، ذكره ابن عباس. التاسعة: وعلى أن الآية محكمة، قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، يوجب إتمام أمور المناسك. ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج، ولا يجوز أن يترك شيئا منها وإن فسد حجه، ثم عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السمرقندي: وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام، منسوخ بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، محكم لم ينسخ. فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام صار محرما، لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية. فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض، بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ. العاشرة: قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال فيه جمهور المفسرين معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله، وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت، وأنه يبعث ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية: هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم، لتنبسط النفوس ويتداخل الناس ويردون الموسم، فيستمعون القرآن ويدخل الإيمان في قلوبهم، وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية: وتقوم عندهم الحجة كالذي كان، وهذه الآية نزلت عام الفتح، فنسخ الله ذلك كله بعد عام سنة 90، إذ حج أبو بكر رضي الله عنه ونودي الناس بسورة براءة. 11: قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أمر إباحة بإجماع الناس. رفع ما كان محظورا بالإحرام، حكاه كثير من العلماء، وليس بصحيح، بل صيغة فعل الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي بن الطيب وغيره. وقال: لأن المقتضي للوجوب قائم، وتقدم الحظر لا يصلح مانعا. دليله قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر. نعم شيخنا، مذهب القاضي أبي الطيب وغيره. أبي الطيب أحسن، وهو مذهب القاضي أبو الطيب وغيره، لأن المقتضي أبي الطيب أحسن عليك، ومذهب القاضي أبي الطيب وغيره، لأن المقتضي للوجوب قائم، وتقدم الحظر لا يصلح مانعا. دليله قوله تعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فهذه افعل على الوجوب، لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك، وما كان مثله من قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، من النظر إلى المعنى والإجماع، لا من صيغة الأمر، والله أعلم. 12: قوله تعالى: الأمر بعد الحظر أنه يفيد الإباحة، لأنه ليس أمرا مجردا. قال 12: قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لا يحملنكم، عن ابن عباس وقتادة، وهو قول الكسائي وأبي العباس، وهو يتعدى إلى مفعولين، يقال: جرمني كذا على بغضك، أي حملني عليه. قال الشاعر: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارت بعدها أن يغضبوا. وقال الأخفش: أي ولا يحقنكم. وقال أبو عبيدة والفراء: معنى لا يجرمنكم، أي لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد مضى القول في هذا ونظير هذه الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد تقدم مستوفى، ويقال: فلان جريمة أهله، أي كاسبهم. فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم. ومنه قول الشاعر: جريمة ناهض في رأس نيق، ترى لعظام ما جمعت صليبا، معناه كاسب قوت، والصليب الودك، وهذا هو الأصل في بناء

اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيه 26 مسألة. الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، تقدم القول فيه في البقرة. الثانية قوله تعالى: والمنخنقة هي التي تموت خنقا وهو حبس النفس، سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها، وذكر نحوه ابن عباس. الثالثة قوله تعالى: والموقوذة، الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية، عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. يقال منه: وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ، والوقذ شدة الضرب، وفلان وقيذ أي مثخن ضربة. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار. وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية: فإنه وقيذ. قال أبو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته على ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي، وخالفهم الشاميون في ذلك. قال الأوزاعي: في المعراض كله خزق أو لم يخزق، فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا. قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي بن حاتم، وفيه: وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ. الرابعة قوله تعالى: والمتردية، المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه، وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك، وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا، لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم. ومن الحديث: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، أخرجه مسلم. وكانت الجاهلية تأكل المتردية، ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف. أما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاء، فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها، وبقيت هذه كلها ميتة. وهذا كله من المحكم المتفق عليه، وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل. الخامسة قوله تعالى: والنطيحة، النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة، لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان، وقال نطيحة ولم يقل نطيح، وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء، كما يقال كف خضيب ولحية دهين، لكن ذكر الهاء هنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به. يقال شاة نطيح وامرأة قتيل، فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان، وهذه نطيحة الغنم، لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت رأيت قتيل بني فلان لم يعرف رجل هو أم امرأة. وقرأ أبو ميسرة والمنطوحة. السادسة قوله تعالى: وما أكل السابع، يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كلها سباع، يقال سبع فلان فلانا أي عضه بسنه، وسبعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار أي وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع فقد فني. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها، قاله قتادة وغيره. وقرأ الحسن وأبو حيوة السبع بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد. وقال حسان في عتبة بن أبي لهب: من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع. وقرأ ابن مسعود وأكيلة السبع. وقرأ عبد الله بن عباس وأكيل السبع.

ويقال ذكى يذكي، والعرب تقول جري المذكيات غلاب. والذكاء حدة القلب، قال الشاعر يفضله إذا اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء، والذكاء سرعة الحكمة، والفعل منه ذكي يذكى ذكا، والذكوة ما تذك به النار، وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما، وذكاء اسم الشمس، وذلك أنها تذكو كالنار، والصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها، فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام. ذكيت الذبيحة، ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب، يقال رائحة ذكية، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب لأنه يتسارع إليه التجفيف. وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما، وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما سلام عليكم، زكاة الأرض يا باسها ماشي يريد طهارتها من النجاسة، فالذكاة في الذبيحة تطهير لها وإباحة لأكلها، فجعل يابس الأرض بعد النجاسة تطهيرا لها، وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة، وهو قول أهل العراق. وإذا تقرر هذا فعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداد في المذبوح والنحر في المنحور، والعقل في غير المقدور مقرونا مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه على ما يأتي بيانه. العاشرة، اختلف العلماء فيما يقع به الذكاء، فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم فهو من آلات الذكاء، ما خلى السن والعظم. على هذا تواترت الآثار وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين، لأن ذلك يصير خنقا، وكذلك قال ابن عباس ذلك الخنق. فأما المنزوعان فإذا فرايا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم، وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال منزوعة أو غير منزوعة، منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعي، وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، في رواية فنذكي بالليط، وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها وكلوها. وفي مصنف أبي داود: أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل أو أرن، أما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث أخرجه مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشطير والضرر فحل ذكي. الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر، والشطير فلقة العود وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبا دقيقا، والضرر فلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر، وعكسه الشضاض ينحر به لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح. الحادية عشرة، قال مالك: وجماعة لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمدريء ولا يحتاج إلى الودجين، لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام، وهو الدم الذي يخرج بقطع الأوداج، وهو مذهب أبي حنيفة، وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله: ما أنهر الدم. وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم والودجين والمدريء، وهو قول أبي ثور، والمشهور ما تقدم وهو قول الليل. ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أو لا، على قولين: الثانية عشرة، وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الذكاء، واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا، على قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل، وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل لأن المقصود قد حصل، وهذا ينبني على أصل وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد، وقد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة، وقال: إنما الذكاة في الحلق واللبة، فبين محلها وعين موضعها، وقال مبينا لفائدتها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد فلم تؤكل لذلك، والله أعلم. ثالثة عشرة، واختلفوا في من رفع يده قبل تمام الذكاء ثم رجع في الفول وأكمل الذكاء، فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه، والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها. الرابعة عشرة ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نسكا إلا مسلم، فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ولا يجوز في تحصيل المذهب وقد أجازه أشهب. الخامسة عشرة وما استوحش من الإنسي لم يجز في زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد، وكذلك المتردي في البئر لا تكون الزكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الزكاة، وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم. وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم وتمامه بعد قوله فمد الحبشة، قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، وفي رواية وكلوه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال الشافعي تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه زكاة، واحتج بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة، وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش، وقد حمل ابن حبيب من هذا الحديث على ما سقط في مهواه فلا يوصل إلى نعم شيخنا أعجب أحمد بن حنبل عجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش، وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواه فلا يوصل إلى زكاته إلا بالطعن في غير موضع الزكاة، وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر قول الشافعي أظهر في أهل العلم، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي لحديث رافع بن خديج وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي لأنه صار مقدورا عليه، فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي. قلت أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا تسليط النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على زكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره لقوله فحبسه ولم يقل إن السهم قتله، وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه وإنما يكون ذلك في الصيد، وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا صار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر، والله أعلم. أما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي حديث قريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال بلز، ويقال اسمه عطارد، نصب إلى جده، فهذا سند مجهول لا حجة فيه، ولو سلمت صحته، كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة، إذ مقتضاه جواز الزكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره ولا قائل به في المقدور، فظاهره ليس بمراد قطعا، وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه، فلا يكون فيه حجة، والله أعلم. قال أبو عمر وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لا يذكى إلا بمن يذكى به المقدور عليه، ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا، وهذا لا حجة فيه لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه وهذا غير مقدور عليه. السادسة عشرة ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب فذكره. قال علماؤنا إحسان الذبح في البهائم الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة والإجهاز وقطع الوجدين والحلقوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله بالمنة والشكر له بالنعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها، وحكي جوازه عن مالك والأول أحسن. وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرها، وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى الأوداد ثم تترك فتموت. السابعة عشرة قوله تعالى وما ذبح على النصب. قال ابن فارس النصب حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد وغبار منتصب مرتفع. وقيل النصب جمع واحده نصاب كحمار وحمر وقيل هو اسم مفرد والجمع أنصاب وكانت 360 حجرة. وقرأ طلحة النصب بجزم الصاد وروي عن أبي عمرو النصب بفتح النون وجزم الصاد. الجحدري قال بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجامل والجمع أنصاب كالأجمال والأجبال. قال مجاهد هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ويسرحون اللحم ويضعونه على الحجارة. فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ونزلت وما ذبح على النصب. المعنى والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز. وقال الأعشى وذا النصب المنصوب لا تمسكنه لعاقبة والله ربك فاعبده. وقيل على بمعنى اللام أي لأجلها قاله قطرب. قال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال ابن عطية ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. الثامنة عشرة قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام معطوف على ما قبله وأن في محل رفع أي وحرم عليكم الاستقسام. والأزلام قداح الميسر واحدها زلم وزلم. قال بات يقاسيها غلام كالزلم. وقال آخر فجمع فلئن جذيمة قتلت سرواتها فنساؤها يضربن بالأزلام. وذكر محمد بن جرير أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أبي حسين عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير قال لنا سفيان بن وكيع هي الشطرنج. فأما قول لبيد فزل عن الثرى أزلامها، فقالوا أراد أظلاف البقرة الوحشية. والأزلام للعرب ثلاثة أنواع، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة، فإذا خرج أحدها ائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب. وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وقت الهجرة. وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون كما يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم لا تخرج من أجل النجم كذا واخرج من أجل نجم كذا، وقال جل وعز وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الآية، وسيأتي بيان هذا مستوفا إن شاء الله. والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها في كتابه قدح فيه العقل من أمر الديات، وفي آخر منكم وفي آخر من غيركم وفي آخر ملصق، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه إذ كان نذر نحر أحدهم إذا أكملوا عشرة. الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق. وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع الثالث هو قداح الميسر وهي عشرة، سبعة منها فيها خطوط لها بعددها حظوظ وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرر. وقال مجاهد من الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال سفيان بن وكيع هي الشطرنج. فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا، وهو من أكل المال بالباطل وهو حرام، وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام حرام كله، وهو ضرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب. قال ابن خبيث من داد ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهم ولقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكي الطبري وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب، فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر، فاستنبط بعض الجاهليين من هذا الرد على الشافعي في الإقراء بين المماليك في العتق، ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني على الأخبار الصحيحة وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي يجوز أن يجعل الشرع خروج القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل إذا فعلت كذا أو قلت كذا فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القباح علما على شيء يتجدد في المستقبل، ويجوز أن يجعل خروج القرعة علما على العتق قطعا، فظهر افتراق البابين. 19. وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل فيحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال أنا عند ظن عبدي بي. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل. قال الخطابي الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. قال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم أو يكون باغيا فيسمع يا واجد، وهذا معنى حديث الترمذي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة. الموفية 20. قوله تعالى ذلكم فسق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام، والفسق الخروج، وقد تقدم وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات، وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء بالعقود إذ قال أوفوا بالعقود. 21. قوله تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارة. قال الضحاك نزلت هذه الآية حين فتح مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة 9 ويقال سنة 8، ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وفي يائس لغتان، يائس ييأس يأسا، وأيس يأيس إياسا وإياسة، قاله النضر بن شميل. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوهم وخافوني، فإني أنا القادر على نصركم. 22. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله عز وجل الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم الآية على ما نبينه. روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نازلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة لفظ مسلم، وعند النسائي ليلة جمعة. وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كامل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقته. وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة، قلت القول الأول أصح أنها نزلت في يوم جمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 10، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء، فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت. واليوم قد يعبر بجزء منه عن جميعه وكذلك عن الشهر ببعضه، تقول فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا كذا، ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السنة، وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم، والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا، فإنها نزلت نجوما شرع أحسن عليك عن الشرائع التي شرع وفتح لنا، فإنها نزلت نجوما، وآخر ما نزل منها هذه الآية ولم ينزل بعدها حكم، قاله ابن عباس والسدي. وقال الجمهور المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم. قالوا وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج، إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة، وقيل أكملت لكم دينكم بأن أهلكت عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله، كما تقول قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك. 23 قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم، وهي دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك ممن انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة برحمة الله تعالى. 24 لعل قائلا يقول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص، ومعلوم أن النقص عيب ودين الله تعالى قيم كما قال تعالى دينا قيما. فالجواب أن يقال له لما قلت إن كل ناقص فهو عيب وما دليلك عليه، ثم يقال له أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا، ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها، ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أهو عيب له، ونقصان أيام الحيض عن المعهود، ونقصان أيام الحمل، ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه، فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشيء ولا عيب، وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يخرج على وجهين أحدهما أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته، وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان مقيد فيقال إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه، كالرجل يبلغه الله 100 سنة فيقال أكمل الله عمره، ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن 60 كان ناقصا نقص قصور وخلل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد فيقال كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه، وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحا، ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل، ولو قيل كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحا. فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئا فشيئا إلى أن أنهى الله الدين منتهاه الذي كان عنده، والله أعلم. والوجه الآخر أنه أراد بقوله اليوم أكملت لكم دينكم أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره فحجه، فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائده، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 الحديث، وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجوا، فلما حجوا ذلك اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإنما أراد أكمل وضعه لهم، وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. 25 قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي علمتكم برضاي به لكم دينا، فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره، ودينا نصب على التمييز وإن شئت على مفعول فعل. وقيل المعنى ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم، ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام دينا أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إلى آخر الأبد لا أنسخ منه شيئا، والله أعلم. والإسلام في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام، هو الإيمان والأعمال والشعب. 26 قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية، والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام، والخمس ضمور البطن، ورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيرا في الجوع والغرف. قال الأعشى تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا، وأي منطويات على الجوع قد أضمر بطونهن. وقال النابغة في خمص البطن من جهة ضمره، والبطن ذو عكن خميص لين، والنحر تنفجه بثدي مقعد. وفي الحديث خماص البطون خفاف الظهور، الخماص جمع الخميص البطن، وهو الضامر، أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس، ومنه الحديث إن الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. والخميصة أيضا ثوب، قال الأصمعي الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سوداء كانت من لباس الناس، وقد تقدم معنى الاضطرار وحكمه في البقرة. 27 قوله تعالى غير متجانف لإثم أو غير مائل لحرام، وهو بمعنى غير باغ ولا عاد. وقد تقدم والجنف الميل والإثم الحرام، ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما تجانفنا فيه لإثم، أي ما منا ولا تعمدنا ونحن نعلمه، وكل مائل فهو متجانف وجنيف. وقرأ الناقعي ويحيى بن وثاب والسلمي متجنف دون ألف، وهو أبلغ في المعنى، لأنه شد العين، لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوغلا في المعنى وثبوتا لحكمه، وتفاعل إنما هو محاكاة الشيء والتقرب منه. ألا ترى أنك إذا قلت تميل الغصن فإن ذلك يقتضي تأودا ومقاربة ميل، وإذا قلت تميل فقد ثبت حكم الميل، وكذلك تصاون الرجل وتصون وتعاقل وتعقل، فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده. قاله قتادة والشافعي: فإن الله غفور، أي فإن الله له غفور رحيم. فحذف وأنشد سيبويه: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، أراد لم أصنعه، فحذف، والله أعلم. قوله تعالى: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.